الموت متزال يغلي وسلس دي الحرام تعدو تعطل بس قرد الهوال دي تخليش تبوي بغان السامي دي حضرت ينطل أنظر نقول جيل أشاري صبرني يما إن أغدي نجاو إن أغدي نجاو المجسد غولا السمك كدوب ضبار الحظ دار بابا الحظ دار بابا تتمسيت نصبا الوخرد غريب يسيس الرب تغسل في الاسمنت.